بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سنواصل التفسير فمع نهاية سورة يوسف عليه السلام. يقول نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما اجتمع على نبي الله يوسف اجتمع عليه أمره، وجاءه أبواه وإخوته، وأقر الله عينه بذلك، اشتاق إلى لقاء الأولين من أجداده الصالحين من أمثاله، فسأل ربه كما أقر عينه بأهله وأحبابه في الدنيا أن يقر عينه بأهل الصلاح في الآخرة، فقال: ربي، أي يا ربي، قد آتيتني من الملك، يذكر بنعمة الله عليه ويذكرها. وهكذا ينبغي أن نذكر نعم الله علينا ولا نكفرها. ولقد قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤى، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، يا منشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت الذي تتولى أموري في دنياي وتتولى أموري في أخراي، وكما أنعمت علي في دنياي اختم لي بخير، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهكذا يسأل ربه حسن الختام، وهكذا يسأل ربه حسن المآب، وجدير بنا أن ندعو بمثل هذه الدعوات. ولقد كانت من أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثرها، تلك الدعوة الفاذة الجامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الدعوة جمعت خير الدنيا والآخرة والوقاية من شر النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهي الجنة، وقنا عذاب النار. فجمعت على اختصارها كل الخيرات في الدنيا وكل الخيرات في الآخرة، وأيضا سؤال الوقاية من النار. فجدير بنا أن نتقلدها، فقد ثبتت في كتاب الله وثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فجدير بالشخص منا إذا سأل ربه أن يسأله الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة كذلك. فكم من شخص يسعده الله في الدنيا ويكون أيضا في الآخرة سعيدا. قال الله سبحانه عن عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فهكذا ينبغي أن نسأل ربنا. فهكذا دعا النبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم بالذي قسمتم، بعد أن ذكر بنعم الله عليه. وهذا فيه أدب من آداب الدعاء، أن الشخص يذكر نعم الله عليه ثم يسأل مسألته التي يريدها. الشخص يذكر نعم الله عليه ثم يسأل المسألة التي يريدها. قل: يا رب لك الحمد، عافيتني في بدني، يا رب آتيتني فهما، يا رب أصلحت لي أولادي، يا رب رزقتني رزقا حسنا، فيا رب الفضل كله لك يا رب أعطني، وتسأل الذي تريد. وهذا دال عليه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ثم ثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم سأل مسألته التي يريدها بعد هذه التقدمة الحسنة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا ينبغي أن تفعل: تشكر نعم الله عليك ولا تكفره. يا رب عافيتني في بصري لك الحمد، عافيتني في سمعي لك الحمد، عافيتني في بدني لك الحمد، آويتني لك الحمد، كفيتني فلك الحمد. ثم تسأل المسألة التي تريدها. وإلى هذا المعنى ذهب كثير من العلماء في تفسير قول زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعاء ربي شقيا، أي يا رب أنا دعوتك في أمور كثيرة أجبتني وأعطيتني ما أريد. فيا رب هذه مسألة لا تشقني بالرد ولا تشقني فيها بالحرمان، هب لي من لدنك ولي. هذا وفي قول نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم الذي هو: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مبحث من المباحث حاصله. هل هذا يعد تمنيا للموت، أم أن هذا من باب سؤال حسن الختام؟ يعني إذا توفيتني يا رب، حينما تتوفاني يا رب توفني على الإسلام، توفني على الإيمان. ليس المراد تعجيل الموت، إنما المراد يا رب إذا أمتني فأحسن ختامي عند الممات وتوفني على الإسلام. هذا وجه. الوجه الآخر أن هذا دعاء بالموت للاشتياق إلى الصالحين من قبل، لأنه استشعر الموت. فمن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفي رواية: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فكيف يلتئم هذا مع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن الدعاء على النفس بالموت؟ الرسول قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، قال خباب بن الأرد: وقد اكتوى في بطنه سبع كيات وألم به ألم شديد، قال: والله لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت لتمنيت ولدعوت به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنين أحدكم الموت إما محسنا فيزداد، أي فيزداد إحسانا، وإما مسيئا فيستعتب. إما محسنا، إن كنت محسنا فحياتك خير لك من موتك، فلك بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بشهود الجنائز صدقات، بعيادة المرضى صدقات، السعي على الأرامل والمساكين صدقات، بل وحتى وفي بضع أحدكم صدقة. فإن كنت محسنا فحياتك خير لك، وإن كنت مسيئا مسرفا على نفسك ومت فضرر عليك أن تموت وأنت مسرف على نفسك. ولكن إذا طال بك الأمد استغفرت ربك وراجعت نفسك لعلك تستعتب مع طول الزمن. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتموه. فعلى هذا كيف إذن الجمع بين تمني يوسف عليه السلام الموت ومع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن تمني الموت. فللعلماء على ذلك أجوبة، أحدها لعل يوسف صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه باقتراب أجله فدعا بذلك، لأن النبي قال ما من نبي يقبض إلا ويخير قبل أن يقبض ويرى مقعده من الجنة. فالنبي من الأنبياء قبل أن يقبض يخير بين الدنيا وبين ما عند الله ويرى المقعد من الجنة. فلا شك أنك إذا رأيت مقعدك من الجنة تمنيت أن تصل إلى هذا المقعد من الجنة. فهذا وجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وبالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مسألة تمني الموت، ما الذي يجوز لهم وما الذي لا يجوز؟ إجمالا هناك نهي عن تمني الموت، ولكن يجوز لنا أن نتمنى الموت في حالات من هذه الحالات خشية الفتنة على النفس في الدين. والرسول كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. كان يقول وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. ومريم عليه السلام لما خشيت أن تقذف في أرضها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي شيئا مهملا كخرقة الحيض كما قال بعض العلماء التي تتمسح بها المرأة وترمى وتهمل. فهذا وجه، إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة في دينه يجوز له والحال هذا أن يتمنى الموت. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ليس به الدين إلا البلاء. قال يوسف عليه السلام ربي، أي يا ربي قد آتيتني من الملك، وهو أنه أصبح ممكنا في مصر عزيزا عليها، فالملك قد قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك أي الذي قصصناه عليك يا محمد والذي ذكرناه في كتابنا مما نزل عليك، ذلك ما ذكرناه من قصة يوسف عليه السلام من أنباء الغيب، أي من الأخبار التي غابت عنك وغبت عنها ولم ترها ولم تشهدها، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي ما كنت موجودا عند إخوة يوسف عليه السلام إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، لم تكن حاضرا يا محمد ولا رأيت ولا شهدت مكر إخوة يوسف وهم يمكرون به لقتله أو لإلقائه في غيابة الجب، ما كنت حاضرا وأنت أمي لم تقرأ ولم تكتب، فلم تكن حاضرا وأنت أيضا لم تقرأ ولم تكتب، ولكننا أخبرناك بهذا. فهذا الذي أخبرناك به دليل على صدق نبوتك، كونك تخبر بأخبار لم ترها ولم تشهدها وتقصها أحسن الاقتصاص وأنت لم تقرأ ولم تكتب، فهذا دليل على نبوتك. وهذا الدليل من دلائل النبوة يتكرر كثيرا في كتاب الله. قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، أي ما كنت بالجانب الغربي لطور سيناء ونحن نكلم موسى. أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ما كنت من الحاضرين. وكذلك قال تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي وما كنت مقيما في وسط قبيلة مدين، في أهل مدين، في بلاد مدين، ما كنت مقيما ولا رأيت موسى هنالك وهو يسقي المرأتين، وما رأيت موسى وهو يكلم العبد الصالح، ما رأيت شيئا من هذا. وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وكذلك قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي لم تكن موجودا هنالك عند الطور ونحن ننادي موسى عليه السلام، ولكن رحمة من ربك رحمناك وجعلناك نبيا ورحمنا بك ونحو ذلك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي ما كنت حاضرا يا محمد عند الاختلاف الذي نشأ بين بني إسرائيل في الذي يكفل مريم، فالكل يريد أن يكفلها وتخاصموا فيما بينهم من أجل كفالتها، كل يريد أن يكفل مريم. فأوحينا إليهم أن يلقوا بأقلامهم في اليم وأيهم طفى قلمه أولا كفلها. أنت ما كنت حاضرا يا محمد في هذه الأماكن ولا شهدت هذه المواطن أبدا، وأنت لا تقرأ ولا تكتب، فكوننا أخبرناك بهذا وقصصناه عليك أحسن الاقتصاص فهذا دال على صدق نبوتك وأنك رسول من عند الله حقا. فهذا كما بينا أحد الدلائل على نبوة هذا النبي الكريم، كونه يخبر بأخبار لم يرها بل لم يشهدها، سواء فيما قد فات أو فيما هو آت. فلقد قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سبحانه: ذلك أي الذي أوحيناه إليك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم أي عندهم إذ أجمعوا أمرهم، أي عند إخوة يوسف وهم يمكرون، لكننا سلمنا يوسف عليه السلام ونجيناه من مكرهم. وهكذا دوما فالعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. قال تعالى: ولكن وبعد كل هذه الدلائل التي نسوقها للناس، وبعد كل هذا التذكير الذي نذكر الناس به، مع كل هذا ومع كل الأدلة الكونية التي يرونها، ولكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نسوق لهم الآيات، نصرفها لهم، نورد عليهم أخبار الأولين أحسن الإيراد، نذكرهم أجمل التذكير، نعظهم أحسن الوعظ وأجمل الوعظ، ولكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مع كل هذه الدلائل ومع كل تلك البينات التي نأتيهم بها، أكثرهم عن الذكر غافلون، أكثرهم عن الذكر معرضون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمع هذه القصة الطيبة الجميلة وما فيها من العبر وما فيها من الدلائل، يفترض أن يؤمن الشخص، ولكن الأكثر لا يؤمن. فمع هذا يقولون: كذاب أنت، كذاب متساحر كاهن، تتلقى هذا من شخص صبي نصراني يعلمه وهكذا دوما. فأكثر العباد ليسوا بمؤمنين، دلت على هذا جملة من الآيات. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هكذا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرهط، والنبي يمر ومعه العشر، والنبي يمر ومعه الواحد أو الاثنين، والنبي يمر وليس معه أحد. لقيل أن يتساءل: ما فائدة الإخبار بقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ فالجواب والله أعلم بالصواب: فائدة ذلك أن المسلم الذي سلك طريق الهداية والتقرب إلى ربه قد يستوحش الطريق لقلة السالكين فيه، قد يستوحش الطريق لقلة السالكين فيه، يقول: أنا سائر في الطريق وحدي، أنا المهتدي من وسط هؤلاء جميعا. فقد يستوحش الطريق ويتهم نفسه أنه على خطأ وباطل، وقد يدخل له الشيطان من هذا المدخل. فالله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لإزالة هذا الذي قد يتسرب إلى النفس المستقيمة المطمئنة التي سلكت طريق الهداية وتنكبت عن طريق الغواية. قد تكون متجها إلى المسجد وحدك، وآلاف متجهون إلى الملعب لرؤية مباراة، فاتيك الشيطان: أكل هؤلاء على ضلال وأنا الذي على الحق؟ فيطمئنك ربك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مع الفارق عن ناحية الكفر والمعاصي، والله أعلم. وما أكثر الناس ولو حرصت، أي لو حرصت على إيمانهم، ولو بذلت ما بذلت من وسع وجعد لإدخالهم في الدين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، أي ما الذي يمنعهم عن الإيمان وأنت لم تسألهم أجرا على هذا الإيمان؟ وما تسألهم عليه من أجر. عندها يثير بعض أهل العلم مسألة فقهية طالما كثر التذكير بها، وهي مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن. فهذه الآية استدل بها البعض على منع أخذ الأجر من تعليم القرآن، كما استدل بعضهم بحديث لعبادة بن الصامت أو لأبي بن كعب رضي الله عنهما، أن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمت رجلا القرآن يا رسول الله، فأخدى لي قوسا، فقلت: أجاهد بها في سبيل الله، أجاهد بها في سبيل الله. فقال: إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبله. فرددتها. إلا أن هذا الحديث من ناحية الإسناد إسناده تالف، لا يصح. والآية ليست على تعليم القرآن، إنما أجرا على الإيمان. فلا يقال: من آمن يدفع كذا، نتيجة لمن كان سببا في هدايته. فهذا باب، وأخذ الأجر على تعليم القرآن باب آخر. والرسول قال في شأن الرقية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال سبحانه: وكأي من آية، هنا للتكثير، كم من آية في السماوات والأرض، كم من آية استدل بها على وحدانية الله في السماوات والأرض، آيات لا تحصى استدل بها على وحدانية الله عز وجل، خلق السماوات والأرض، مسير الشمس والقمر والنجوم، واستقرار الجبال، والنبت الخارج من الأرض، كيف يعيش، كيف يأخذ أحسن الصور وأجمل الأشكال، وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم بعد ذلك يعيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وأنت يا ابن آدم فيك آيات، خلقت من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة، وأنت يا ابن آدم لا يشتبه لونك مع لون شخص آخر أبدا، ولا نظراتك تشتبه مع نظرات شخص آخر، فلكل شخص بصمة لنظر، بل لعظام الوجه الآن بصمات، وهي التي يستدل بها الآن فضلا عن بصمات النظر، يستدل ببصمات عظام الوجه، فكل عظم وجه يختلف عن عظم الوجه الآخر في بصماته، فضلا عن بصمات الأنامل، فضلا عن اختلاف الأصوات. قد قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن ذلك أيضا تقدير الأشياء، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فكما قال العلماء: النسور بيضها قليل جدا وعمرها طويل جدا، والذباب بيضه بالملايين وعمره قصير جدا، فتدبير يدبره الله. لو كانت النسور تبيض بيضا كما يبيض الذباب لحطمت الأرض أو لا أهلكت الأرض ومن عليها، ولكن يقدر الله الأمور تقديرا، قدرها تقديرا. إذا هبت رياح تهب بقدر ثم يمسكها ربنا، ولو شاء الله لجعلها حسوما ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، أمطار تهطل ولا تسقط قطرة إلا بقدر، ربي قادر على أن يستمر المطر ولا ينقطع، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهكذا دائما دواب تتكاثر بقدر، لو شاء الله لتكاثرت الطيور بمقادير أكثر مما هي عليه وأفسدت على أهل الأرض معايشهم، كما قال تعالى في شأن العقوبات التي حلت ببني إسرائيل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كل هذه آيات دالة على وحدانية الله عز وجل. الله سبحانه يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يلتفتون إليها ولا يفكرون فيها. ثم قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. للعلماء فيها أقوال، أشهرها أنهم يقرون بأن الله هو الخالق، هو المحيي المميت، يقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كذلك: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فهكذا يقرون لله بأنه خالق رازق، خلق السماوات، خلق الأرض، يجير ولا يجار عليه، ومع ذلك يجعلون له الند والشريك والولد. فهذا الذي عليه أكثر المفسرين في تفسير هذه الآية، هذا وجه. والوجه الآخر أن هذا أيضا داخل فيه شرك الألفاظ. يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية وعلى إثر سماء، أي بعد هطول مطر نزل بالحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. ونحوه أو يدخل في الآية أيضا الرياء، الشخص يؤمن بالله ومع ذلك يتعبد بعبادات يرائي فيها الناس، يقوم للصلاة مرائيا أو يزكي مرائيا، هذا نوع شرك أصغر أيضا. فهذه كلها تندرج تحت الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن كان الجمهور من المفسرين على القول الأول أن في المشركين الذين يجعلون لله شريكا، مع سؤالهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولا أخفى عليكم أن ما أطلق عليه العلماء توحيد الربوبية كان أهل الشرك يقرون به، كان يعترفون لله. الله يقول في كتابه عن المشركين، يذكر مقالتهم: وإذ قالوا، أي أهل الشرك: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكانوا يسألون ربهم، وأيضا كانوا يقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهذه أدعية كانوا يدعون الله بها، فيعرفون أن الله خالق ورازق، ولكن لا يتدينون بالتعبد له كما أمر سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فللعلماء أقوال في تفسيرها، أحدها الذي سمعتم، ثاني شرك الألفاظ: ما شاء الله وشاء فلان، لولا البط لأتانا اللصوص، لولا نباح الكلاب لا دخل علينا اللصوص، هذا شرك من شرك الألفاظ أيضا، وداخل فيها أيضا الرياء عياذا بالله من الرياء. قال تعالى: أفأمن هؤلاء الغافلون عن الآيات المعرضون عن الذكرى، أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي تغشاهم وتغطيهم. فالغاشية الشيء الذي يغطي، الشيء العام، الداية العظيمة التي تعم. الغاشية أيضا تطلق على القيامة لأنها تعم، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قد ينزل عليهم عذاب عاجل في الدنيا، وقد يؤجل لهم العذاب إلى يوم القيامة، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.